بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من المسوغات الابتداء بالنكرة، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. قال: والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه، يعني أن يكون المبتدأ اسم شرط، هنا من اسم شرط كيف يعرب؟ من اسم شرط جازم لبناء السكون بمحل رفع مبتدأ، نعم، لأن هنا ما بعده فعل لازم غير متعدد. قال: والثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي. قال: لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال من تقديم وتأخير، يعني من عندك تقول رجل، رجل عندي، ولا تقول عندي رجل، لأن الجواب يسلك به مسلك السؤال. من زارك تقول زيد زارني. زارك من؟ زارني زيد. الجواب يسلك به مسلك السؤال، مفهوم هذا؟ يعني إذا ابتدأ باسم في السؤال فأجب باسم، وإذا ابتدأ بفعل فأجب بفعل. من ضربك تقول الأستاذ. ضربك من؟ ضربني الأستاذ. هنا يجوز هنا الابتداء بالنكرة لأنها في معرض الجواب. قال: التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت. قال هنا عامة أي بنفسها كما مثله، تكون عامة بنفسها، لأن كل من ألفاظ العموم، سواء كانت كل أو لفظ آخر من ألفاظ العموم. قال: أي بنفسها كما مثله وكأسماء الشرط أو الاستفهام. نعم، لأنها من ألفاظ العموم، أسماء الشرط والاستفهام كما تقدم أن تكون شرطا، لأن أسماء الشرط من ألفاظ العموم تكون استفهاما. أو بغيرها كالنكرة في سياق النفي أو الاستفهام، فكل ذلك داخل تحت مسوغ العموم، كما في المغني والشرح عدها أربعة، ولو ذكر اسم الاستفهام كالشرط كانت خمسة. ثم قال هنا العموم الشمولي، هنا المراد بالعموم الشمولي لا البدلي. قال العاشر: أن يقصد بها التنويع، كقوله: فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. هنا التنويع يعني بمعنى التقسيم والتفصيل. فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، شاهد ثوب المبتدأ وهو نكرة، ما الذي سوغه؟ قصد به التنويع أو التفصيل. قال: فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر. الحادي عشر: أن تكون دعاء النحو سلام على الياسين. عندكم آل إذا كان بلفظ النكرة. قال الثاني عشر: أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا. عندك كيف نعربها؟ ما أحسن زيدا ما امتدى ما تعجبية نكرة بمعنى شيء مبتدا. وأحسن فعل الماضي. سنة فعل الماضي. والفعل لما تستتره هو مستتر. من أي أنواع؟ وجوبا. سيدا الجملة خبر. والجملة خبر. ما المسوق؟ تعجب. فيها معنى التعجب. وهو في المعنى وصف، لأنهم أولوه بما أحسن زيد قولهم شيء عظيم، شيء عظيم حسن زيدا، فكأنه وصف في المعنى. إذا وصف وصفت النكرة فهو من المسوغات. قال الثالث عشر أن تكون خلفا عن من موصوف نحو مؤمن خير من كافر. مؤمن مؤمن هنا مبتدا والأصل عبد، ها عبد مؤمن، لكن الصفة خلفت ماذا الموصوف كأنها بدله أو بدله جاءت بدله أو بدلا منه فابتدئ بها النكرة. قال هنا قوله خلفا عن موصوف يعبر أيضا عن هذا بكونها صفة لمحذوف، فهما مسوغ واحد، يعني خلفا عن موصوف أو صفة لمحذوف، صفة لمحذوف، فهما مسوغ واحد لاثنان. وأدرجه الموضح في الوصف لأنه يشمل ما ذكر فيه الصفة والموصوف نحو ولا عبد مؤمن. إذن إذا وصفت النكرة سواء كانت النكرة مذكورة مع صفتها ولا عبد مؤمن خير، ولا عبد مؤمن كانت عند، لكن وقعت عليك لام من الابتداء. لام الابتداء عبد مبتدا مرفوع على امره في الضم الظاهر على اخره. مؤمن هنا وصف صفه مرفوع مثله. وخير خبر مرفوع على امره في الضم الظاهر على اخره. عبد هنا ابتداء بالنكره موصوف صفه صورت ابتداء. قال يشمل ما ذكر فيه الصفة والموصوف أو الموصوف فقط نحو وطائفة قد أهمتهم. وطائفة قد أهمتهم كيف سيكون التقدير؟ هنا الموصوف فقط طائفة سيكون أخرى صفة؟ أو انظر سياق الآية إيش قبلها؟ طائفة منكم وطائفة أو منكم. قال أو الصفة فقط كحديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم. هذا الحديث كأنه فيه كلام. الشاء الشاد سوداء ولود خير من حسناء عقيم سوداء أي امرأة. قال الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا رجيل يجوز. قال الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك، التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين، والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو ها هنا مقدر يعني إذا كان موصوف، الموصوف إما أن يكون مذكور وكذلك الوصف أو يكون مقدر. قال السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي، ماذا مدح إلى الشاهد سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي يعني ضوء وجهه محا ضوء الشمس أو الكوكب، وكما تقول مثلا خرجنا ورجل يسرع في مشيه. قال السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان، شاهد رجل. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، رجل يعطف عليها نكرة موصوفة. العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا، كأنه يعمل بين أرساغه يعني في الرؤوس تميمة. ما هو السابع؟ هو مبتدا اول حرف رجل معطوف عليه مبتدا مثله، نعم لكنه في حكم المبتدا لانه معطوف، معطوف في حكم المعطوف عليه لان الخبر عن الاثنين زيد ورجل قائما، ولم تقل قائم، لو كان قائم ربما، لكن هنا هو في حكم المبتدأ لأن وجود العطف الآن شرك بيني بين زيد، فزيد المبتدأ. لما تقول خرج محمد وعلي، محمد فاعل وعلي نفسه، لأن الواو العطف شرك بين الاثنين، فهنا هو مبتدأ في حكم المبتدأ لأنه معطوف عليه على المبتدأ. ولماذا خص الأرنب؟ لما استعمل التميمة هذه في ساعده قالوا إنما طلب الأرنب لزعمهم أن الجن تجتنبها لحيضها، فمن علق كعبها لم يصبه جن. يعني هو يريد الآن أن يصطاد أرنب لكي يعلق منها شيء، يعلق منها شيء إما على بدنه أو غيره حتى لا تقترب الجن، لأن الجن ما تقترب الأرنب. لماذا ما تقتربها؟ يعني تفر الجن من الأرنب لأنها تحيض. الله أعلم هذا. ها؟ لا أقصد الآن من جهة أنها تفر منها الجن، الله أعلم. قال والشاهد في مرسعة حيث قصد إبهامها تحقيرا للموصوف حيث يحتمي بأدنى تميمة. إذن أيش المرسعة هذه؟ تميمة. ها؟ تميمة. وضعها في رسغه. أين الرسغ؟ ما بين الكوع والكرسوع. ما الكوع؟ والكرسوع؟ ها؟ الكوع والكرسوع عظم يلي الإبهام كوع، هكذا. إذن هذا الكوع وهذا الكرسوع، هذا الكرسوع وهذا الكوع. والبوع عظم يلي الإبهام الرجلة، ذلك يقول لا يعرف كوعه بوعه. يعني ما يدري أين الكوع ولا أين البوع، ومقصود أنه جاهل. قال 21 أن تقع بعد لولا، كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استغلت مطاياهن للضعن. للضعن شاهد ولا اصطبار. فاصطبار هنا نكرة، والخبر محذوف وجوبا، سيأتي محذوف وجوبا. وهذا لولا طالبا حذف الخبر حتم. قال 22 أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط. إن ذهب عير فعير في الرباط. هنا يقول نعرف أن العير هو الحمارة، بئس السير نعم السير على بئس العير، نعم السير لأنه يسير إلى محبوبته. ها؟ لكن هل كانوا مع الحمير؟ هنا قال بفتح المؤمنة سكون التحتية، المراد به هنا السيد. إن ذهب عير فعير في الرباط، لكن هل هو المراد هنا؟ قال والرهط قوم الرجل وعشيرته، وهو ما دون العشرة من الرجال خاصة، أي إن ذهب من القوم سيد ففيهم غيره. ويروى فعير في الرباط فالمراد به الحمار، وهذا مثل للرضا بالحاضر وترك الغائب، وجعل في المغني المسوغ في ذلك الوصف المقدر أي فعير آخر. إذن هنا جعل هنا المسوغ اقتران النكرة بماذا؟ بفاء الجزاء. إن ذهب عير فعير في الرباط. أشهد فعير، لأن يعني إن هذه شرط جازم، وذهب في الماضي مبني في محل جازم، وعير فاعل، والجملة فعل الشرط، والفاء واقعة في الجواب، واقعة في الجواب، وما بعدها مبتدأ وخبر. لماذا جاء بالفاء؟ لأن لأن الجواب لا يصح أن تباشره الأداة كوني جملة اسمية. قال 23 أن تدخل على النكرة لام الابتداء لرجل قائم، لأن وجود اللام يقتضي تقدم ماذا؟ المبتدأ. 24 أن تكون بعد كم الخبرية، نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي إشاري معهم إلا الهجاء. سنرجع إليها. قال وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعي إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. قال قوله كم عمة لك، أي على رواية رفع عمة، كم عمة مبتدأ خبره قد حلبت ولك صفته، ففي مسوغان. ما المسوغان؟ ها؟ كم عمة لك يا جرير، قال فيه مسوغان دخول كم ووجود ايش لك جار مجرور متعلق به صفة، صفة لعمة. كم عمة لك أي كم عمة طفيلية. النكرات الجمل بعد النكرات، ففي مسوغان. قال وخالة مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه، يعني كم عمة لك يا جرير وخالة لك هكذا. وفدعاء بفاء فمهملتين صفتها، وهي التي وجهت أصابعها من كثرة الحلب. قال وكم على هذا خبرية للتكثير، نعم للتكثير. كم كتاب قرأت، وهي إما ظرف أو مصدر لحلبت حذف مميزها، أي حلبت كم وقت أو كم حلبة بالجر. أما على رواية جر عمة وخالة، أما على رواية جر عمة يقول أي كم عمة لك يا جر وخالة، وخالة تمييزا لكم الخبرية، ورواية مصميمة تمييزا لا استفهامية. كم عمة، إذن كم عمة وكم عمة استفهام خبرية، كم عمة كم تكون استفهامية. إذن إذا كان بالنص قال لا شاهد فيه، لأن كم نفسها مبتدأ لا ما بعدها. قال وسوغ إضافتها للتمييز على الأول والعموم على الثاني. قال هنا قوله وما لم أذكر إلى آخره، أرجع بعضهم جميع المسوغات إلى العموم والخصوص، أيسر وأسهل، كما قال أبو حيان في منظومته نهاية الإعراب وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، وجرى عليه في الشذور. أيش الشذور هذا؟ لمن؟ ابن هشام. وأيهما أرفع من الآخر القدر من الشذور؟ الشذور، الشذور يعتبر أرفع من القدر، يعني يكون القدر الشذور المغني، أو القدر لا القدر الشذور أوضح المسالك المغني، باعتبار ترتيب الكتب هذه من أراد أن يعني يدرسها ابن هشام رحمه الله. وقال في المغني لم يعول المتقدمون إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطنها، إذن هذا هو السبب في سرد ماذا؟ المزوغات. فتتبعوها فمن مقل ومخل، مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر لي انحصارها في عشرة أمور: تقديم الخبر المختص والوصف والعموم والعمل والعطف وكونها في معنى الفعل وفي أول الحال قد علم شرح ذلك الثامن أن يراد بها الحقيقة من حيث هي كثمرة خير من جرادة ومؤمن خير من كافر. التاسع كون الخبر من خوارق العادات كبقرة تكلمت، هذه أيضا مسوغات أخرى الآن زيادة على ما ذكر. إذن أن يراد بها الحقيقة، تمرة خير من جرادة، أي حقيقة التمرة خير، ومؤمن خير من كافر. وكون الخبر من خوارق العادات بقرة تكلمت وشجرة سجدت من خوارق العادات. العاشر كونها بعد إذا الفجائية كخرجت فإذا رجل بالباب. وزاد الأشموني في خمسة قوى بعد الأولى، أولى من الابتداء وكمن الخبرية وكونها جوابا ومفهمة، فهذه خمسة عشر ترك منها شارحنا الثامن والتاسع والعاشر، وزاد عليها اثنين الحصر والتنوين، وباقي ما ذكره متداخل. وما يستعمله العرب كون النكرة فاعلا أو نائبه في المعنى نحو كريم يوفي بوعده، وجارية ضربت، وزاد بعضهم كونها في معنى الأمر كوصية لأزواجهم، ويمكن دخوله في معنى الفعل أو يؤتى بها للمناقضة كرجل قائم لمن زعم أن امرأة قامت، فتبلغ المسوغات نحو العشرين، يعني هذا زيادة على ما ذكر. قال رحمه الله تعالى، قال المالك رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. قال ابن عقيل رحمه الله: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. الأصل أي الأرجح والأغلب، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، لأن الصفة لا تتقدم الموصوف، ولهذا جعلوا النعت من باب التوابع، باب التوابع، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين. فتقول: قائم زيد، وقائم أبوه زيد، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمر. كل هذا أنا قائم زيد، أين المبتدأ وأين الخبر؟ زيد قائم وقائم زيد، يجوز هذا. قائم أبوه زيد، زيد أبوه قائم، قائم أبوه زيد، هنا لا يضر تقديم الخبر، هنا لا يضر، لا يحصل لبس، وكذلك ليس هناك ما يقتضي التقديم أو يقتضي التأخير فيجوز. يعني إذا خلى مما سيأتي، إذا خلى من موجب التقديم أو موجب التأخير جاز، إذا خلى المبتدأ والخبر من موجب التقديم أو موجب التأخير لأحدهما جاز الأمران. هكذا يكون مختصرة في هذا الضابط، يخلو المبتدأ والخبر من وجوب تقديم أو تأخير لأحدهما، فالأمر على الجواز. قال: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقديم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد. ها سؤال: أليس الآن في الخبر ضمير سيعود على المبتدأ؟ متأخر في اللفظ فقط، وإنما رتبته تقديم، الممنوع أن يعود الضمير على آخر لفظا ورتبة. قال: فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم وفيه بحث. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد القائم، وزيد قائم أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله: وجوز التقديم إذ لا ضرر. فتقول: قائم زيد، ومنه قولهم: مشنأ من يشنأك، فمن مبتدأ، ومشنأ خبر مقدم، شنون يعني مبغوض. قال ومنه قولهم مشنوء من يشنأك، فمن مبتدأ ومشنوء معنى المبغوض خبر مقدم، وقام أبوه زيد. ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برفن الأسد. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم. يعني هذه شواهد، لماذا جاء بهذه الشواهد؟ لكي يؤيد مذهب البصريين. وقد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد، يعني يأتي بشاهد من كلام العرب ويأتي جملة. ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. قال ونقل الشريف أبو السعدات بيت الله ابن الشجري الإجماع من البصري والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح، قد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. إذن الصحيح أنه يجوز إذا لم يكن هناك مقتضي للتقديم أو مقتضي للتأخير فيجوز تقديم الخبر.